قال المؤلف رحمه الله تعالى في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليهما السلام، وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة، وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا، وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه. هذه الجملة أورد فيها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث فوائد مستلة من بشارة الرب سبحانه وتعالى لزكريا بابنه يحيى، فإن الله عز وجل لما بشر زكريا بابنه يحيى قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، ثم أمر قومه بذلك كما في سورة مريم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وفي هذا ثلاث فوائد: أولها التنبيه على شكر الله عز وجل على النعم المتجددة، فإذا وصلت للعبد نعمة لم تكن عنده من قبل جمل به أن يسارع إلى شكر الله سبحانه وتعالى عليها. والفائدة الثانية أن قاعدة صلاح النفس في هذا الباب أنه كلما أحدث الرب للعبد نعمة فليحدث له شكرا، لأن هذه المقابلة تستوجب إسباغ النعم وتزايدها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قام العبد بشكر النعمة التي وصلت إليه تزايدت النعم عليه واحدة بعد واحدة. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. انتهى كلامه، وهو معنى تدل عليه الآية المتقدمة. والفائدة الثالثة بيان أن أفضل أنواع الشكر هو الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه، كما أمر زكريا عليه الصلاة والسلام بأن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يسبحه بكرة وعشية، هذا في نفسه، ثم أمر ثانية في قومه بأن يأمرهم بالتسبيح لله عز وجل بكرة وعشية. ونظير هذا الذي أمر به زكريا عليه الصلاة والسلام هو ما أمر به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وذكر ذلك لما وصلت إليهما نعمة الإرسال في قول الله عز وجل في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ثم قال عقبها بآيات: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لما قتل من قتل من الصحابة شهداء في سبيل الله أنزل الله على المسلمين: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فتلوها مدة، فأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي هذا حكمة ظاهرة، فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد. فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا في من قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، فكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الوصول الجامعة، أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمة حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى معنى حسنا للحكمة من النص للآية الأولى التي نزلت وقرأها الناس كما ثبت في الصحيحين، وهي بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فكانت هذه من القرآن الكريم. ثم أنزل بدلها قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وهذا التحويل والتبديل بالنسخ للآية الأولى جاء للإرشاد إلى أن القرآن الكريم في بيان الأحكام يلتفت فيه إلى الأصول الكلية والقواعد العامة لا الأحوال الخاصة، فلما كانت الآية الأولى متعلقة بحال خاص وهي حال أولئك المجاهدين من الرعيل الأول رضي الله عنهم، نسخت تلك الآية بآية خوطب فيها العموم وقرر فيها معنى عام يشمل كل أحد من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذه النكتة اللطيفة في تعليل نسخ هذه الآية الأولى والإرشاد إلى أن القرآن جاء بالكليات هو مصداق ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وأوتيت جوامع الكلم، فإن جوامع الكلم تشمل نوعين اثنين، أحدهما القرآن الكريم فليس في الكلام أجمع من كلام الله عز وجل، والآخر ما حبي به النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل الحسان المشتملة على معان عظيمة مع قصر مبانيها ووجازة ألفاظها. ومعرفة العبد بكليات القرآن وأصوله الجامعة يعينه على عقل معاني القرآن الكريم، وللمصنف رحمه الله تعالى في ذلك كتاب نافع اسمه فتح الرحيم الملك العلام، فإنه اعتنى فيه رحمه الله تعالى بذكر جمل القرآن وأصوله الكلية في أبواب العقائد والعبادات والأحكام. ونظير هذا أنه كان مما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخره، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة، ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذي كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام، والله أعلم. هذه الآية هي نظير الآية الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في حق الزناة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فجيء بهذه الآية لما فيها من تقبيح فاحشة الزنا التي توطنت عليها نفوس أهل الجاهلية، لأن الزنا يستقبح ممن ليس محلا له كالأشيمط الزان الذي انقطعت شهوته وضعفت إرادته، ودل عليه في هذه الآية بلفظ الشيخ والشيخة، حتى إذا تمكن في النفوس تقبيح هذه الفاحشة والتباعد عنها أنزلت حينئذ الآيات المتعلقة ببيان أحكام الزنا. نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها، فربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة منحة، فربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة، ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم. قصد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تحقيق معنى كلي من معاني فهم القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور ويهون صعابها ويقلب المحن منحا إذا حسنت حال العبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى وعظمت نيته وكبرت رغبته في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات في حق الصحابة الذين انقلبوا من ضراء مستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما بهم من البلاء واللاواء والمشقة عقب غزوة أحد، وظهروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون إدراك الكفار وإضعافهم والإيقاع بهم، فكان الجزاء أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فلما حسنت أعمالهم وقوي إقبالهم وسرعت استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم جاءتهم النعمة الكاملة بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فحول خوفهم أمنا وشدتهم رخاء وانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد، يحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع فيزداد إيمانه وينمو يقينه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المعنى ظاهر من هذه الآية، فإن الرب سبحانه وتعالى أجرى على الصحابة ما أجرى في غزوة أحد ليحدث لهم نعما كثيرة، منها تجديد توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى وإفاضتهم في الإخلاص له سبحانه والتضرع إليه، فيزيد بذلك إيمانهم ويقينهم، فإنهم لما خوفوا باجتماع المشركين في حمراء الأسد كان قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكملت حالهم بما أورد عليهم من المخاوف وأعلنوا براءتهم من كل حول وقوة وتفويضهم الأمر إلى رب العالمين بقولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ومثل هذا ما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، فإنه تعاظمت عليه الشدائد حتى بلغ مقاما عظيما من التوكل، فكان قوله لما قرب منه سراقة ومن يطلبه من المشركين أن قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، كما قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فجاء هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وسلم بكمال التوكل على الله والثقة به وتفويض الأمر إليه مع كل ما أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد والبلايا في خروجه صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية والآية الأخرى: من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها، وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوص، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. وأما الوصية فشرط الله في ثبوتها ألا يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوص الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من تحقق الإيصاء فلو وجد منه قول في حالة عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى. هؤلاء الآيات الثلاث مع قوله تعالى أيضا بعدهن من بعد وصية يوصى بها أو دين، جاءت الوصية فيها مقدمة على الدين باعتبار السياق، ولكن عني في الدين إطلاقه وفي الوصية تقييدها، مما يدل على أن الدين وإن كان مؤخرا سياقا إلا أنه مقدم مقاما، فالوفاء بالدين من التركة مقدم عن الأخذ بالوصية وصرفها في مولدها، ولهذه النكتة حصل التقديم والتأخير على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فليس تقديم الوصية بالذكر دالا على أنها مقدمة في الواقع، بل هي مؤخرة بعد قضاء الدين من التركة. ويدل على هذا أن الله عز وجل أطلق في الدين وقيد في الوصية أنه لا بد من وقوع الإيصاء بها، فقال من بعد وصية يوصي بها، وقال من بعد وصية يوصى بها مع الآيتين الأخريين، فدل هذا على المعنى الذي تقدم بيانه. ولا تثبت الوصية إلا مع التحقق والعلم، فإن لم يوصي الميت ولم توجد له وصية فإنه لا يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من وجدان هذه الوصية في حال كاملة بخلاف ما إذا وقعت في حالة عدم شعور كغلبة مرض أو رهق أو تعب فغاب عنه ما يوصي به، فإنه حينئذ لا يتحقق الإيصاء بما أوصى. ودلت الآيات على ثبوت وصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث، يعني أن الوصية جاءت في هؤلاء الآيات مطلقة غير مقيدة، فلم يبين حدها ولا مصرفها، وجاءت السنة بأمرين اثنين، أحدهما أن الوصية مختصة بالثلث، والثاني أن الوصية كائنة لغير وارث فلا وصية لوارث. بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة مع قوله في آخرها تلك حدود الله إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود، يعني أن هذه الآيات يستنبط منها المنع من الوصية للوارث، لأن الله عز وجل بين فيها الورثة وما لهم من الحقوق، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه حدود للرب سبحانه وتعالى، وأن تعديها يوجب للعبد العذاب المهين ودخول النار والخلود فيها، فمن أوصى لوارث فقد تعدى الحد الذي حده الله، فإن الله قدر لكل وارث حظا لا ينبغي تعديه بمثل الإيصاء له بشيء. فوائد: لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمنع الله من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض، وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحظ الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع، ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال وأخبرهم بكمال علمه وحكمته، وأن من ذلك أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد، والله الموفق لكل خير. هذا معنى حسن سله المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية، فإن الله عز وجل لما منع الرجال من سؤال مال النساء ومنع النساء سؤال مال الرجال من حظ، أرشدهم بعد ذلك لما فيه الخير لهم، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى من فضله والاشتغال بما فيه نفع لهم، وأخبر سبحانه وتعالى أن كل عامل منهم له نصيب وحظ من كسبه، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فيشتغل كل أحد من الرجال والنساء بما فيه مصالحه، ولا يتجاوز ما منع الله سبحانه وتعالى عنه. ونظير هذه الآية في أن الله عز وجل إذا منع العبد شيئا فتح له غيره، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن الله عز وجل لما منع أهل الجاهلية من جريان معاملاتهم بالربا أخبر سبحانه وتعالى عن قاعدة كلية في المعاملات، وهي أن المعاملات يعني المالية مبنية على الحل، فأيما معاملة مالية فالأصل فيها الحلال. فقوله تعالى: وأحل الله البيع دائرة واسعة، وقوله تعالى: وحرم الربا دائرة ضيقة. فلما منع الناس من التعامل بالربا فتحت لهم أنواع المعاملات المالية كيفما شاءوا، فإن الأصل فيها الحل. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف أن لا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخيرات، والله تعالى شكور حكيم. فإذا كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا. ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوة الباطلة والافتراء والكذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بيّن الله عز وجل في هذه الآية حال طائفة من المنافقين الذين طفقوا يزكون أنفسهم ويثنون عليها ويذكرون مدائحها إرادة لرفع مقاماتهم وإعلاء مناصبهم، خشية أن لا يكون لهم مقام ولا ذكر حسن، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بسلبهم المقامات الكاملة وإنزالهم إلى درك سافل من النار، والإخبار بأن ما هم عليه من دعوة التزكية إنما هو افتراء وكذب، مع الإعلام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس على الحقيقة. فإذا أقبل المرء على نفسه بالتزكية بتطهيرها من نجاساتها وأرجاسها، فإن الله عز وجل يقابل هذا بتزكيته عند الناس، يعني بإنماء ذكره. والعبد مأمور في التزكية بأن يزكي نفسه بتطهيرها لا أن يزكي نفسه بمدحها. وقد أخبر بأنه إذا اشتغل بما فيه مصلحة نفسه من زكاتها فإن الله سبحانه وتعالى يظهر له ذكرا حسنا، كما اتفق هذا لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل الفرقان بين الفلاح والخسار اشتغال العبد بتزكية نفسه يعني بتطهيرها، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا غفل العبد عن تزكية نفسه بتخليتها من أوضارها ونجاستها وسعى إلى ذلك بمدح نفسه والثناء عليها وذكر محاسنها ونشر مقاماتها العالية عند الناس من غير تأهل لذلك ولا صلاحية له، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بضد قصده، وهذه سنة كونية مضطردة. وأكذب الناس في زكاة أنفسهم هم المداحون لها، فمن كان مداحا لنفسه مبينا لما هي عليه من الكمال فإنها في الغالب هي في الحقيقة على خلاف ذلك، فلا بد أن يظهر الله عز وجل خبيئة نفسه. وهؤلاء إنما يسعون إلى ذكر مدائحهم رغبة في تعظيم الناس لهم، فيكون العقاب أن الله عز وجل يظهر فضائحهم وقبائحهم عند الناس، فيكون في ذلك سبب لنفرة الناس عنهم ووقوعهم في أعراضهم. ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم لما فيه نقص، ودليله قوله تعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي لينزجر نقصكم وتتم فضائلكم. من فوائد الذكر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذكر الله يحصل به ترقيع الخلل ويتمم به النقص كما اتفق هنا في هذا الأمر، فلما كانت الصلاة في حال الخوف يلحقها خلل ظاهر ونقص بين أرشد العبد لما فيه تكميلها وهو ذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الحال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الطيب فوائد كثيرة للذكر ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، ومن جملتها أن في الذكر جبر النقص وتتميم الفضائل. ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد إني فاعل ذلك غدا فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وهذا أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال والله أعلم. فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله. هذه الآية من سورة الكهف هي نظير هذه الآية من سورة النساء، فإن العبد مأمور إذا وعد موعدة أن يقول فيها إن شاء الله، فإذا نسي فإنه حينئذ يذكر الله عز وجل ولا يعيد استثناءه لأنه لا منفعة فيه. ولذلك قال الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت. ومن هذه الآية يستنبط أن العبد إذا وقع منه خلل أو نقص في عبادته على وجه النسيان فإنه يتدارك ذلك بذكر الرب سبحانه وتعالى. ومما يستنبط من هذه الآية كما ذكره بعض المفسرين أن من الأدوية النافعة لإذهاب النسيان إدمان ذكر الرب سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا واصل ذكر الرب سبحانه وتعالى ولهج به على لسانه كان ذلك من أعظم ما ينفي عنه داء النسيان، لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت. ومن هذه الآية يعلم أيضا السر في تيسير حفظ القرآن الكريم في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلما كان القرآن الكريم أبلغ الذكر كانت قراءته فيها أعظم الإعانة على حفظه وضبطه، فلكونه أجل الذكر وأرفعه كان الجزاء أن الرب سبحانه وتعالى يهيئ للعبد أسباب حفظه وضبطه مبنى ومعنى.